السلام عليكم. هالفيديو هذا فيديو تحذيري لجميع عمليات النصب يا جماعة، أقسم بالله يا كثر ما ننصح والناس تطيح بنفس الخطأ. لا تصدق أي واحد يقول لك عطني فلوس أنا أكون لك ثروة. انسى هالموضوع هذا، انسى من أساسه باختلاف أنواع وطريقة الربح. كل يوم النصابين يطلعون فكرة جديدة. سالفة اليوم انتشر فيديو الصبح اليوم في واحد كويتي، أنا راح أحط لكم بالإنستغرام واضح العملية، لكن باليوتيوب غير. أنا بكشف لك حقيقة هالرجل. هذا نشر فيديو الصبح، ومعروف هذا كويتي وعائلته يفترون 24 ساعة هايتين بهالدول، وناس مدمرة بالعربي، شغلتهم بس بيع الحبوب التخسيس كلها نصب واحتيال من زمان مو اليوم، وعليهم قضايا مالية كثيرة بالكويت. أنا ما بغيت أتكلم، لكن دامنا نشر هالفيديو يتحمل اللي يجي وهو أشكاله. هذا نشر فيديو يقول أنا لي علاقة في مافيا صينية تايلند، عندهم غسيل ما غسيل، ما وضح بالفيديو شنو نوع الغسيل. اللي يبي يكون ثروة يتصل عليه على الرقم. أنا خليت مصدر يتصل عليه وسجلنا له صوت، اسمع السالفة بنفسك بدون ما تتصل عليه. وفكرة هالنصبة ترى قديمة، بس هو يعتقد أن الناس ما تعرف. هذا تعتمد على خبرتك الأمنية في متابعة القضايا. اسمع شنو قال، توضيح عن الشروط وشنو يبي منك علشان يخليك ترتبط بهالمافيا وتصير غني. اسمع السالفة. يا هلا يا غلا، الموضوع ما فيه إن في مافيا صينية عندهم فلوس وصخة، يعني فلوس مطلعينها بطريق غير شرعي عن طريق دعارة، مخدرات، بحشيش، فلوس مزورة. يعني في البداية أساس هالفلوس اللي هو يبيك تغتني فيها فلوس حرام، فلوس سحت، النار أولى بها مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني موضوع حرام بحرام، وترى طريق الحرام سهل، الحلال هو الصعب، وهو الإنسان لازم يحذر. اسمع شي يقول. تزوير، بيع مواد تغليد، المهم فلوس مو نظيفة، يبون يغسلون هالفلوس، خلونا فلوس نظيفة. هي فلوس حقيقية يعني مو مزورة، بس لأنهم ما يقدرون دول شرق آسيا وأوروبا وأمريكا فيها ضرائب فيها تاكس، فهي ما يصير يودون الفلوس مرة واحدة، يحاسبونهم على الفلوس هذه من وين، شلون جت، شلون حصلت عليها. فما يقدر يقول إحنا والله من البخشيش، والله من رشوة، أو من مخدرات، أو دعارة، أو قمار، أو فيبون أشخاص من أي دولة بالعالم يتعاملون معهم. أنا متعامل معهم صار لي 4 سنين، والأهل ربع الديوانية، فنبي أسماء جديدة، يعني بيبلهم يبون أسماء جديدة. ممتاز. يعني حين هو يعترف أن سفراته هذه وهو عائلته فعلا قاعدين برا، ما عندهم لا وظائف ولا شيء، عايشين على فلوس الحرام. علشان تعرف هو الرجال بنفسه كشف حقيقته اللي الناس مستغربة منه، أنه شلون طول عمره كويتي وعائلته ولا وحتى أزواج بناته ماخذهم ويصور فيهم 24 ساعة وحالته. شنو قصة أمه؟ هو اعترف بنفسه يقول احنا متعاملين صار لنا 4 سنوات. هو بلسانه، انا ما قلت، وانا اخذ عمولتي من الطرفين بس اول مرة. ها، يبي منك عمولة الرجال. شلون عمولة؟ انا ترى راح اشرح لك شنو الفكرة اصلا. لا تصدق انت شفت سافة الفلوس هذه، ترى كلها كذب بكذب، راح اوضحها لك. لا تستعجل وتصير عفوا بعض الناس غبي وتروح لا ترى العملية فيها نصب، ما هي سالفة فعلا انك راح تقتني. لا، انسى الموضوع هذا، كمل الفيديو اسمع. الناس هم الناس اللي يختارون بالخليج، دول عربية، اوروبا، يطلعون مشاهير، يطلعون فاشنستات، يطلعون تجار يوم وليلة يستغني، أو فاشنستات يوم وليلة يصيرون أغنية، أو جارك يمكن تشوفه طول عمره فقير خلال شهر صار غني. فهم يختارون الناس، هم الصدفة، هم يعرفونه ويتعاملون معه، يفتحوا له شركة، يضبطونه، يخلينا يصير مشهور. ركز على النقطة هذه، يقول يفتحوا له شركة، يحولوا له فلوس، هني العملية النصب بالسالفة، بالتمثيل أو بالإنستغرام أو بالسناب شات، أو يحولون فلوس على حسابه، أو يدزون له بضاعة يبيعها برخص التراب بس عشان يحصلون على الكاش، مثل سوق أبو أمي عندنا بالكويت، فتنباع بضائع صينية هي ترى أغلى. ركز على كلمة إنه يفتحوا له شركات، وانسى الكلام الثاني لان كله كلام يبي يضيع السالفة. انا راح اقولك شنو القصة الحقيقية، اسمع. الصين اغلى من المصنع، يعني بالصين غالي، يعني بالكويت ينباع ارخص من المصنع بالصين. يعني بالصين البضاعة تنباع مثلا لعبة صغيرة ربع دينار، بالكويت تنباع 100 فلس. شلون؟ هذا غسيل. فهم يختارون شنو يحطونك، يحطونك مشهور، يحولون فلوس على حسابك، لابن يشوفون كشف حساب يغررون، ولا يدزولك بضاعة. لاحظ لما قال لك يخلونك مشهور، ركز بالسالفة هذه بعد، أو يفتحون لك شركة، يعني هم يقررون وبس. بصراحة مش ثقة طبعا بالبداية. طبعا شلون هم يقررون؟ هم مش عرفهم فيك؟ أنا راح أقول لك شلون راح يعرفونك ويحددون انت شنو تصلح، تاجر ولا مشهور ولا. هذه ترى كلها لعبه السالفه. لازم انا اخذ يعني الهويه، بطاقه مدنيه او صوره الجواز، كشف حساب. حلو حلو حلو، هذه هني مربط الفرس. يقول لك لازم انا اخذ صوره البطاقه المدنيه، صوره الجواز، كشف حساب، توكيل براشي، شهادة راتب إذا يشتغل. حلو. الشخص أو إذا ما يشتغل، يعني شنو بياناته، لأنه ما عندهم. على حسب، إذا أنت صيدة يقول لك عطني كشف حساب وسوي لي توكيل وكذا، شافك شككت بالموضوع لا شلون أعطيك أنا شهادة راتبي مثلا، أو شلون أنا يعني مثلا أعطيك توكيل، يقول لك خلاص أعطني صورة البطاقة المدنية وصورة الجواز ويقطهم بالزبالة تكرمون. لكن إذا أعطيته شهادة راتب وشافك كنت صيدة ماشي عليك الفكرة، يعطيك يقول لك إيه وعطني توكيل وعطني عمولتي. طرق عندهم ناس بكل دولة، شخصيات واصلة، شيوخ، مشيوخ، مسؤولين، وزراء، لأن كل هذا اللي يشتغلون معهم. حلو، شيوخ يعني شنو؟ يقول لك ترى اللي يشتغلون معاي شيوخ بدول الخليج، قصده ما في شيوخ صينيين ولا شيوخ تايلنديين، هو ترى يلمح ان عندي شيوخ بالخليج يشتغلون معاي. هم يطلعون كل بيانات الشخص، يعرفون انه يسوى ولا ما يسوى يتعاملون معه. حلو، بعدين يقررون وانا اخبركم اي والله وافقوا عليكم وطريقه كذا كذا، يبونكم تسوون كذا كذا. اسمع السالفه، قبل 3 سنوات نفس هالطريقة بالضبط، لكن هو مستغل ان في جيل كثير ما يدري عن القصة. حصلت في لبنان، طلعت عصابة وفي منهم خليجيين طلعوا لهم فكرة نفس العملية، تبي تصير غني، نبي نحول لك اموال وكذي ونفتح لك شركات باسمك عشان ما يحسون ان هالفلوس هذه فلوس غسيل اموال، نحولها باسمك وكذا وكذا، وتعطينا شهادة الراتب وتعطينا توكيل علشان نفتح الشركة باسمك ومن الكلام هذا. طبعا تعطيه انت وتعطيه عمولة، هذا ياخذ 100 دينار من 5000 صيدة، كم صاروا؟ احسبها انت مالك بالطويلة. بعدين شي يقول؟ يقول والله ما وافقوا عليك، لا قالوا وضعك ما هو. تقول ليش؟ اذا شافك صيدة وموافق تعطيه عمولة كبيرة، يقولك خلاص راح هو يبي العمولة مالتك، هذا يبي العمولة مالتك. الطرف الثاني شو يسوي؟ اللي كانوا في لبنان قبل 3 سنوات، الناس تفاجأت بعد مرور الوقت انه والله فعلا في رخص تجارية في لبنان طالعة باسم هالاشخاص اللي دزوله شهادة الراتب والتوكيل، يحط بحسابك فلوس ويسحبها على طول لانك معطيه توكيل. فيحط بحسابك ويشيل ويبين لك بكشف حساب انه فعلا في فلوس باسمك وطلعت وكذا. ليش؟ عشان اجراءات الرخص ما الرخص. لكن اللي طاحوا فيها العالم ان كل واحد من هالضحايا لما يزور لبنان هذا سابقا يكتشف انه عليه قروض. شلون قروض؟ ماخذين عليك قرض، ماخذين عليك دعم للمشاريع مثلا، ماخذين عليك كمبيالات بناء على التوكيل وشهادة الراتب وجوازك وصورة بطاقتك المدنية اللي اعطيتهم. طبعا هم طريقتهم الناس تورطت بشنو؟ عليها قروض وبلاوي. وصارت مصيبة قبل 3 سنوات تدخلت فيها الخارجية الكويتية وتدخلوا فيها السلطات اللبنانية واكتشفوا ان هذه اللعبة مو واحد اثنين، كان عددهم يعني بالمئات الضحايا. ويالله الناس فكت اعمارها بعد ما دفعت الغرامات ومحامين ومحاكم تبهذلت اخر بهذلة. لا، والمصيبة وين؟ يقوم يبتزك. اذا ما قدر انه يورطك في ديون او قروض او شيء يقوم يبتزك، يقوم يطلع بياناتك. فعلا انت معطيه بطاقتك المدنيه وشهاده راتبك، يشوفك انت وين مداوم مثلا، يطلع واحد يعرفك داخل الدوام، يقوم يتصل عليك في الدوام. تبيني افضحك اقول ان انت تبي تشتغل في الدعاره بفلوس الدعاره، فلوس غسيل الاموال؟ اذا انت عسكري على طول يوصل معلومه حق الجيش او الشرطه، ترى ها والله اوصل لهم، أدق على استخبارات الجيش ولا أدق على الشرطة العسكرية في الجيش وأقول لهم أن أنت كلمتني عشان تبي غسيل أموال وفلوس الدعارة وفلوس أنت فهم شلون يورطك يا أفنشك يا تعطيني. هذه عملية ابتزاز اللي صارت في لبنان. الحين نفس الفكرة بالضبط شغالة. أنت مصدق؟ يقول لك أنا أعطيك فلوس، خلي يفك عمره من الديون اللي عليه عشان ينقذك أنت. لا تصدق، يرحم والديكم. أنا اليوم الصبح والله صدمني واحد قال لي نفس السالفة، قال لي والله اتصلوا علي وقال لي اشترك وحاطين شعار الكويت والحكومة الإلكترونية وكذا وتعاملات بالتداول. قلت ما لها شغل الحكومة الإلكترونية، ما تقول لك مثلا روح تداول إلكتروني. قال لا، دشيت وسجلت، قام اتصل علي واحد من الأردن. قلت له زين وبعدين؟ قال لي لازم تحول لي أول شيء 500 دينار وراح تربح وكذا. لما طقيتها بلوك اتصل علي بالواتساب وقام يسبني ويعني يغلط علي وكذا بعد ما أنا كشفت أنه نصاب. يا جماعة احذروا، لا تعطي أحد دينار. دينار لا لا، روح اعزم نفسك على مطعم دينار أشرف لك وأحسن لك. بقول لكم القصة اللي حصلت قبل أقل من شهر، أقسم بالله العظيم وأنا مو ملزم أني أحلف لك. المحامي فهد الحداد، أنا وياه أحصلت لنا حادثة. جانا شخص كويتي عليه ديون ما تسولف، بايع بيته، بايع الشاليه، بايع سياراته وحالته حالة. يلا أنه جمع له مبلغ تقريباً 170-190-200 ألف دينار ومعطيهم حق شركة اللي أنا نزلت فيديو عنها أنها شركة نصب واحتيال. أي شركة تداول ما تداول لا تصدقها. المهم هذا أحد الشركات اللي أنا تكلمت عنهم ورافعين قضية كذلك. فقعد يتبتش عند أستاذ فهد الحداد، نشرنا له الفيديو وطبينا بالشركة وقلنا يا جماعة حذرنا الناس واتصلوا علي آلاف واتصلوا على أستاذ فهد الحداد آلاف على نفس الشركة، حذرهم. الحمد لله في ناس لحقت تكنسل، في ناس ما راحت يعني كانوا متفقون ياهم وما راحوا بعد ما سمعوا الفيديو، الله نقذهم. هذا متورط معطيهم فلوسه، يقول ما عنده فلوس عشان بس يوكل محامي. والأستاذ فهد ما قصر معه، لما نزلنا الفيديو وإحنا طبينا بالشركة علني وتحملنا المشاكل اللي راح تجينا قضائيا من قبل هالشركة هذه لأن إحنا طعنا فيهم بشكل واضح، اتصل عليه مدير الشركة يترجى يقول له تكفى، ليش انت رايح مشتكي وكذا وفضحتني وكذا، امسح الفيديو ولك مني اني ارجع فلوسك كاملة. قال لا اكيد اوش ارجع لي فلوسي. قال له تعال، راح وعطوه الفلوس كاملة، لو تموت ما يردوا لك فلوسك. لكن هذا لان للحين الشركة هذه ما انتشر انها نصابة، واحنا لحقنا وفضحناهم من البداية، فكان عندهم مخططات بعيدة المدى، يعني ما يبي ينفضحون الحين، يبون بعد 2-3 سنين لما يجمعون فلوس ينفضحون، ما عندهم مشكلة، بس يجمعون الفلوس. فاحنا سبقناهم. فلذلك حاول انه يكلم الرجل قال يا عمي تعال اخذ فلوسك وفكني من شرك بس امسح الفيديو. والله يا جماعة انا ما مسحت الفيديو عشانه، انا مسحت الفيديو لاني انا طبيت فيهم بشكل علني، لذلك مسحتها. انا ما كنت ادري عن القصة هذه. لما راح لهم وعطوه الفلوس كاملة قام واتصل على استاذ فهد الحداد قال له خلاص انا ماني رافع قضية. قلنا له ليش؟ قال والله عشان انا خذيت فلوسي وخلاص. زين مو مشكلة بس خل نحذر عالم. قال لا لا ارجوك وكذا، سحب خذ فلوسه وقال انا مالي شغل بالطقاق العالم اللي راح ينصب عليها. ترى كل الناس كذي، لما ياخذون فلوسه يقعد يتبجبج، ولما ترد فلوسه اللهم نفسي نفسي. لكن احنا مو احنا رادين عليه، هذا ما هو ضحية واحدة، هذا آلاف الضحايا. انتبهوا يا جماعة من عمليات النصب. اي واحد يقولك تداول بالانترنت بالكامل اسحب عليه، اي واحد يقولك عطني فلوس استثمرها اسحب عليه، اي واحد يقولك عطني توكيلات وعطني كذا وحط باسمك لا تصدق، خله يفيد نفسه. ليش يفيدك اذا هو يحب مال الحرام؟ خله يشبع فيه، مصيره جهنم وبئس المصير. انت ليش تورط عمرك فيه؟ لا تصدق. فلوسك عيالك اولى فيهم، اهلك اولى فيهم، لا تورط. ودائما الصيدة هو الشخص الحالم اللي يحلم بالثراء السريع، هذا هو الشخص اسهل واحد يطيح بالفخ اللي دائما ينصبونه هالحرامية هذول. وللتفاصيل اكثر حول واقعة النصاب هذا اللي اكلمكم عنه الكويتي راح تلقاه ان شاء الله في الانستغرام. وفمان الله، مع السلامة.